شراء شراء الصرف بالأمس بين الشراء والصرف، وأنا بحث أكثر من مرة على المسألة. فإذا أتيتنا للبقالة أو أتيت لرجل وأعطيته 500 ريال ليصرف لي، ثم أعطاني 450 ريال فليبقى 50، قلنا هذا ربا ولا يجوز، هذا ربا ولا يجوز. وأما إذا ذهبت لبقالة أو لمحل تجاري واشتريت سلعة ب150 وأعطيته 500 فرد علي 300 وقال يبقى 50، أن هذا جائز، لأن هذا لم يكن لأجل الصرف إنما هذا لأجل البيع، وفي فرق بين الصرف وبين البيع.